قال فائدة لطالب العلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: أما الذي لا يعرف قدر العلم أو يعرفه ثم لا يجتهد في تحصيله فهو في الليل نؤوم وفي النهار نؤوم أو كسول، مع القيل والقال في المنتزهات ليس له قصد إلا أن يرفه على نفسه، يصدق عليه قول الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. وكان يكرر علينا هذه الأبيات كثيرا في دروسه، كل ذلك لتصبير طلاب العلم وأنهم سيلقون في طريقهم في طلب العلم بعض الشدائد. وقل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد، فهذا العلم يحتاج إلى صبر، وهو جهاد في سبيل الله، ومن أعظم الجهاد وأنواع الجهاد في سبيل الله طلب العلم لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يتواصى دائما به مع طلابه وأحبته، وكان شديد المحبة للطلاب، جدا شديد المحبة للطلاب الشيخ رحمه الله تعالى. ويقول: والله لو كان العلم يسقى لأسقيتكموه، ولكن يا أبناء يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى صبر. فعلى هذا يوطن طالب العلم نفسه على الصبر السير في هذا الطريق الجميل الموصل إلى مرضات الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهو طريق يوصل إلى مرضات الله. ورسول الله يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فهو طريق محفوف بالمكاره لأنه من طرق الجنة، وقد قال رسول الله: حفت الجنة بالمكاره. فعلى هذا يصبر العبد نفسه، والله سبحانه وتعالى سيخلف عليه خيرا. إن فات شيء من الدنيا سيجد الخلف، إن لم يجده في الدنيا سيجد الخلف في الآخرة. فعليه أن يصبر وأن يستمر في هذا الخير ويجالس هؤلاء الصالحين الذي هو يجالسهم، فإننا والله ما نتسلى إلا بمثل هذا الخير مع إخواننا حفظهم الله ومع هذه الوجوه الطيبة. وإلا تخرج قليلا هنا وهنا في بعض الأماكن بعض البلدان تجد عجبا عجابا في الناس، ولكن مع إخوانك الحمد لله تتفاهم معه وتجد منه محبة يبادلك، وتبادله أيضا كذلك محبة وترحمه يرحمك، هذا خير يا عباد الله. فعلى هذا الشخص يصبر على هذا الطريق مع هؤلاء الأخيار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هكذا يقول الله لنبيه محمد، ثم نهاه بعد أن أمره بمصابرة نفسه ومجالسة الأخيار، نهاه عن مجالسة الأشرار، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضياعا. فهؤلاء أمرهم ضياع، وهم حول استقامة، ولهم حول عبادة الله، ولهم حول طاعة، ولهم حول طلب علم، ولهم حول شيء من هذا الذي أنت ترمق إليه وتهدف إليه. فإذا اصبر نفسك مع طلاب العلم ومع هؤلاء الأخيار الطيبين، وأما أولئك فلا تلتفت إليهم ولو عندهم دنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لأنه قال له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. هؤلاء لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبهم. هؤلاء معهم الدنيا وهؤلاء بعد الدنيا، الله أعطاهم الدنيا ابتلاء لهم واستدراجا لهم، ما أعطاهم محبة لهم الدنيا بل ابتلاء واستدراجا. فهؤلاء لا تمد عينك إليهم أبدا ولا تبالي بهم، هم أهل الدنيا مشغولون بدنياهم، وإنما الصنف الأول وهم فقراء، وعلى الحال الذي تعلمه منهم اصبر نفسك عليه، علمهم عليهم الخير. لذلك عاتبه ربه في الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هكذا يقول الله لنبيه محمد، هذا ما يدريك أنه يتزكى ويستفيد، وهؤلاء الذين أنت تحرص عليهم ما هم حولك ولا يريدون ما تهدف إليه ولا هم حول هذا، وإنما يريدون ربما ابعد فلان ابعد فلان ابعد فلان، يشحنون قلبك على إخوانك، بس هذا مقصدهم، ابعد فلان نحن ما سنأتي حتى تبعد فلان، هذا فلان ما نبغي يجلس معنا، هذا هو مراد أهل الباطل. فحذر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مكرهم، فهم أهل المكر. فعلى طالب العلم أن يصبر على الخير الذي هو عليه، فهو في خير وفي نعمة لا يعلم بها الله سبحانه وتعالى. والذي لا يقدر العلم ماذا نصنع به؟ فهو كما قال حفظه الله: وما أكثر النصائح الجميلة في طلب العلم، ما أكثرها وما أجملها، ولو جمعت برسالة والله لا تأتي رسالة في نصائح الشيخ مقبل لطلاب العلم، بس فقط نصائح الشيخ مقبل لطلاب العلم، وحتى الشيخ مقبل على العلم، والله لا أتت رسالة، وسألوا الإخوة الذين جالس الشيخ هكذا يا عبد الله، لا أتت رسالة مثل هذا والله في طلب العلم والحث عليه فقط، ونصائح للطلاب في هذا الباب، وأظن من يجمع في هذا مثل هذا ما يغفل عن الشيخ رحمه الله، قد جمعوا نصائح متفرقة في هذا الباب. قال: لو قال ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، لو قال يشمل الزوج ويشمل الولي، لأن كل منهما قد ملك عقدة النكاح ويصلح العفو منهما، وأفرد الاسم الموصول باعتبار أن الولي ملكها قبل والزواج ملكها بعد. أنا ما وقفت على هذا القول، والإمام كأنه يرد ويرى أنه ما يصلح إلا لواحد يعود، فإن وجدت أحد من أهل العلم يقول بهذا ممكن، يمكن أن يقال به، فهما يملكان عقدة النكاح. قال: ما حكم صلاة من لا يلتفت أثناء السلام؟ صلاته يرجى أنها صحيحة، والالتفات سنة، تحليلها التسليم وهو قد سلم، فإن سلم تلقاء وجهه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قد سلم وخرج من الصلاة، والالتفات سنة وينبغي أن يعمل به، وقد كان رسول الله يبالغ في الالتفات حتى يرى بياض وجهه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث سعد وجاء عن غيره أيضا. فالتسليم هو الخروج به من الصلاة، والالتفات سنة. قال: إذا رأى الشخص السلفي امرأة تغرق في البئر أو في النهر، فهل يجوز له أن ينجيها من الغرق لعدم المحرم؟ بل هذا واجب، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فواجب عليك أن تسعى في إخراجها من النهر أو من البئر لإنقاذ هذه المسكينة، فهذا أمر لا بد منه، ولا يتفرج عليها الشخص، ويصبر، يصبر على ما ربما يحصل، يصبر الحمد لله، يحاول يقاوم نفسه، فهو ذاك موقف ما يأتي مثل الذي ربما يأتي في غير ذاك الموقف، ذاك موقف إنقاذ ورحمة، ربما يذهب عنده كل ما كان عنده من شهوة، ويرى المسكينة قد أوشكت على الموت، فلا شك أن المؤمن رحيم، فيخرج إلى البئر إن استطاع إنقاذها، يخرج إلى البئر أو يذهب إلى ذلك النهر الذي تغرق فيه ولا يتفرج عليها، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نقرأ قليلا الكتاب هذا، وقبل أن نقرأ الكتاب غدا إن شاء الله محاضرة لشيخنا الجليل أبي عمار حفظه الله تعالى، إن شاء الله العصر ستكون هنا والظهر في مسجد الشافعي، ونذهب جميعا إلى الشافعي إن شاء الله، الظهر إن شاء الله تكون في مسجد الشافعي المحاضرة، نريد إنعاش مساجدنا، وتلك المساجد ربما ما تعطى كثير المحاضرات، وهكذا الصديق أيضا إن شاء الله مرة ثانية، هكذا يدور الخير، والعصر إن شاء الله يكون في المركز هنا حتى لا نتنقل كثيرا، أما الظهر إن شاء الله الشافعي وهو بعيد، ونذهب ونستفيد من الشيخ حفظه الله محاضراته جميلة، محاضرات علمية يستفيد الطالب ويخرج به فوائد كثيرة من كلامه ومن محاضرات الطيبة القيمة. ننصح الإخوة يأخذوا كراساتهم معهم، وهو درس مقام الدرس حقنا، يذهب ويأخذ الكراسات ويستفيد من الشيخ حفظه الله، فهو نعم الرجل والله، ومحب لإخوانه ومحب للطلاب ومحب لهذه الدار، وهو يعتبرها دار الجميع ومركز الجميع هذا المكان، ويتعاون بما يستطيع عليه. تعاون بما يستطيع عليه حفظه الله. وهذا الرجل صار محبوبا في حضرموت مع أنه ما هو من أبناء حضرموت، لكن منا وأعظم ممن هم منا لما عنده من الخير والتواضع الجم، وصار محبوبا عند السلفيين. كلمة السلفيين مجتمع عليه في بلدنا في حضرموت، كلمة السلفيين مجتمع عليه في حضرموت هذا الرجل. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن كلمة السلفيين في حضرموت مجتمع عليه، قبلة السلفيين ومرجع السلفيين هنا في هذه البلاد. فهذا فضل الله عليه حفظه الله، ونسأل الله يزيده من فضله. فهو الأخ هذا عجيب الحق، أنه كريم ومتواضع ومحب لنا جدا ومحب للدار هذه. فهو اتصل ويقول إن شاء الله غدا يزورنا، وكنا نريد محاضرة لكن الأوضاع كما تعلمون ما يصلح يجلس الشيخ إلى الليل ويرجع في الليل. إن شاء الله الحمد لله المحاضرة ما هي لازم تكون بين المغرب وعشاء، محاضرة في الظهر، محاضرة في العصر، هذه كلها محاضرات. لكن صار المحاضرة تسمى بين المغرب وعشاء هذه المحاضرة، وهذه ما هي محاضرات، هذه كلمات. يا أخي الدكتور يقول لك معاه محاضرة وهي ربع ساعة، ودكتور معاه محاضرة يقول لك ربع ساعة، عندي محاضرة في الجامعة. محاضرة يسميها صدق محاضرة، نعم يصدق عليه الصلاح محاضرة، فهي محاضرة سواء كانت في الظهر أو في العصر أو في المغرب. نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. فإننا نشهد الله أننا نحبه في الله لما نعلم من خيره وصبره على الدعوة، وكان يؤذى من قبل الناس الحمد لله، أو قبل بعض الناس، والآن ما شاء الله تمكن في المكلة بل في حضرموت، وكان لا يبالي به الحزبيون الذين كانوا بيدهم الدعوة ما يبالون به. واحد مدرس، وأنا أنصح الإخوة أن لا يتعاملوا مع شيوخهم ومدرسيهم على أنه موظف، انتبهوا من هذا، هذا يدب والله. أنه في بعض الناس يأتي بأخ ويدرسهم موظف، كأنه موظف عندك، لا والله ما هو موظف، هو الذي تعطيه يعطيك أحسن منه، وإيش تعطيه أنت إن كنت تعطيه من جيبك، وإيش تعطيه، ما تعطيه شيئا، لا تعتبر طالب العلم موظفا عندك، فيكون مكرما. فأولئك كانوا يعاملونه معاملة موظف عندهم، لذلك ما انتفعوا به، انتفع به إخوانه بعد ذلك الذين يعاملونه معاملة شيخ ومربي، معاملة شيخ وأستاذ ومربي استفادوا منه، والذين كانوا يعاملونه معاملة موظف استفادوا منه. المكث عندهم فترة وموظف، موظف معنى أن أنت الذي وظفت أعلى منه، كيف تنازل تستفيد منه، هو موظف وأنت موظف. فحيا الله، أهلا وسهلا به إن شاء الله، ونسأل الله أن يحفظه في حلة وترحاله. نحن نحب السلفيين صدق، السلفي نحبه جدا الذي هو ثابت على السلفية، والمهزوز يتعب، المهزوز يتعب يا أخوان يتعب، الذي ما عنده قناعة بهذا المنهج الطيب تجد مهزوزا دائما يتعبك في السير إن كان معك في الصف، والذي هو ثابت تركه حيث ما شاء يذهب، وتجده ثابتا مقتنعا بالخير. نأخذ قليلا من هذا الدرس